ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد سيدي يا رسول الله سيدي يا حبيب الله أبا الزهراء يا نعم المرجى يا نعم المؤمل يا معين عليك الله رب العرش صلى كذا الأملاق صلوا على محمد رأى مولاه رب العرش حقا وما نظر الإله سوى حبيبنا محمد ملجأ الخلق إليه ترى جميع الرسل يوم الحشر تأتي إلى محمد ولا نبي يأتي بعد طه ختام المرسلين سيدنا محمد وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صلي على محمد فلست أمدح محمد بكلامي ولكن أمدح كلامي بذكر محمد لا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري ولا الأمور التي تجري بتقديري لي خالق رازق ما شاء يفعل بي أحاط بي علمه من قبل نشأتي ومن قبل تصويري وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله ما بين منبره والقبر قف أدبا وقبل الأرض إن الشكر قد وجبا وشاهد القبة الخضراء وقل الحمد لله نال القلب ما طلبا واستغن بالوصف في روض النبي وقل الحمد لله نور المصطفى غلبا صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله السادة الكرام فهيا بنا نلتقي على مائدة القرآن ليلة التكريم الراح الكريم الحق محمد عبد الرازعي اسأل ربي بحق هذه الليلة المباركة وهذا الشهر الكريم شهر ميلاد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يجعل القرآن هدية له في قبره هيا بنا نلتقي على مائدة القرآن فضيلة القارئ الشيخ محمد بسيوني عوض قارئ إذاعات مصر والعالمين العربي والإسلامي تفضل مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد المسجد الحرام إن شاء بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين لا تخافون لا تخافون فعلم ما لم تعلموا بسم الله الرحمن الرحيم بسم محلقين رؤوسهم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا وعد الله الذين آمنوا

إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله.